من بين الأمور التي تحار فيها ما هو أنسب لك بحكمة الله عز وجل. تريد أن تتاجر وتريد أن تشترك مع رجل في تجارة وأنت لا تعرف هل هذا الرجل صادق أمين أم أنه كاذب خائن، فتشك، ولو استشرت مع أهل الأرض ما كان لهم أن يعرفوا ما في صدره وما في جنانه، فكم من رجل يبدي لك من الصلاح ما لا يعلمه إلا الله. والله لقد تكاد أيها الأخ الحبيب أن تصفه بالصديقية والأمانة المطلقة، وهو إنما شيطان في ثوب مناه. فكيف تستطيع أن تعرف ما في صدور الناس وما في قلوبهم عندما يأتي الخاطب لكي يتزوج، لكي يتزوج بابنتك أو أختك أو قريبة من أقاربك، يبدي لك في بداية طلبه للزواج كل خير، يبدي لك الصلاح ويبدي لك التواضع ويبدي لك التفاهم، ولكن عندما ينعقد العقد وتمر الأيام تظهر حقيقة الأخلاق، فأنت لا تستطيع أن تعرف ما في قلوب الناس ولا حتى في مصيرك في بعض الأمور المتعلقة بالجمادات. تريد أن تشتري سيارة أنت لا تعرف إن كان فيها خير لك أم شر، فتستخير الله عز وجل، أي تقول بلسان حالك: اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار. ولكي يختار الله عز وجل لك جعل لنا النبي الحكيم الأمين الصادق دعاء نفعله سماه دعاء الاستخارة، تركه الكثير من الناس، بل إنني أوقن وأجزم وأنتم معي جازمون بأن من المسلمين، بل أغلب المسلمين، الغالبية الساحقة إلى حد كبير جدا لم يصلي صلاة الاستخارة ولو مرة واحدة في حياته كلها، لم يصلي صلاة استخارة في حياته كلها، ليس إنسان أو إنسانين، أقول الغالبية الساحقة، أغلب المسلمين لم يصلوها في حياتهم أبدا ولو حتى مرة واحدة، بل يندر هذا الأمر في صفوف الملتزمين المدعين للسنة الحريصين زيف الوسط، أنهم يصلونها أو أنهم يدعون بدعاء الاستخارة في أمور محدودة قليلة جدا. ربما إذا أراد أن يتزوج قيل له استخر الله، وإذا أراد أن يكتري شقة قيل له استخر الله، وإذا أراد أن يبدأ تجارة استخر الله. أما الغالبية فهم لا يصلون الاستخارة، بينما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستخيرون الله في شراء الملح، إذا أراد أن يشتري الملح لبيته كان يستخير الله، بل كان يستخير ربه جل في علاه في شراء نعله أو حذائه، إذا أراد أن يشتري حذاء استخار الله عز وجل. لنرجع أيها الإخوة الكرام إلى صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة إن صح التعبير، لأن التسمية فيها خلاف لفظي، وإنما القصد في هذا اللفظ للتعيين فقط أن تعرف المقصود. فهناك من يقول لا يطلق عليها اسم صلاة الاستخارة، إنما دعاء الاستخارة بعد صلاة مخصوصة. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظة كان رسول الله تعني أنه كان يكرر التعليم عليهم، كان أي لزمن طويل أو بتكرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، يعلمنا أي أنه لا يجوز لأحد أن يبتدع في الاستخارة من عقله أو من رأيه، فإنها علم موحى من الله عز وجل إلى نبيه الكريم، ولا يجوز أن يؤخذ هذا العلم إلا من فمه صلى الله عليه وسلم، فهذا علم آتاه الله عز وجل لأمة الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كلها، جمع كل الأمور صغيرها وكبيرها يستخيرون الله عز وجل فيها. قال فيقول أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة أيها الإخوة الكرام ليس صلاة فريضة ولا تكون بعد صلاة فريضة. لنضرب مثالا، لا ينبغي للإنسان إذا صلى الصبح أن يقول بعده دعاء الاستخارة ويقول هذه استخارتي، لا، إنما يخصص لها وضوءها وركعتين خاصتين بها، تعزم أنها نافلة تعزم فيها أن تدعو ربك فيختار لك، فهي صلاة نافلة ولا تجاوز الركعتين ولا تقل عنهما. أي لا ينبغي للإنسان أن يصلي الوتر وبعد الوتر يدعو بدعاء الاستخارة، لا، وإنما أن يصلي ركعتين نافلتين من غير الفريضة، وبعدها بعد أن يختمها. وفي الأمر خلاف، هل بعد أن يتم الصلاة بعد أن يسلم أو قبل أن يسلم؟ وهذا اختيار الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، كان يقول بأن الدعاء يكون بعد التحية مباشرة، واختيار جماعة من أهل العلم هو أن دعاء الاستخارة يكون بعد الفراغ من الصلاة، فيسأل ربه ويقول هذه الكلمات، لا يجوز لأحد أن يغير فيها بلهجته أو بطريقته، إنما بحذافرها، أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا الجزء الأول فيه اعتراف لله عز وجل بالعلم والقدرة والتسيير للخلق، فمن الذي يعلم الخير والشر؟ الله عز وجل. يقول ربنا جل في علاه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مرة أحببنا شيئا وأردنا أن نضحي في سبيله بالمال وربما بالعائلة والأحباب، وهو كل الشر، كل الشر، ليس شرا فقط بل كل الشر. كم من رجل كره شيئا أو كم من امرأة كرهت شيئا وجعل الله عز وجل فيه كل الخير، لا أقول بعض الخير بل كل الخير. وفي ذلك أمثلة من حياتنا كثيرة ومن حياتكم كثيرة ومن حياة السلف الصالح كثيرة والأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. لا أنسى سيدنا يوسف عندما يلقيه إخوته في الجب، هم يريدون قتله ويرون في ذلك له شرا، ولكن ألقي في الجب لكي يصير ملكا مظفرا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طردوه من بيته ومن أهله وقريته من مكة التي قال فيها: إني لأعلم أو إن الله ليعلم أنك أحب بلاد الله إلي أو أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت منك. يخرج صلى الله عليه وسلم من شيء نحن نكرهه له صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل الله له فيه خيرا كثيرا، فبذلك الخروج سبب الله بناء أول دولة إسلامية في يثرب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة جدا. قلت: يقول المصلي بعد أن يختم صلاته، وهذا ما أميل إليه والله تعالى أعلى وأعلم، أنني في استخارتي بعد أن أختم أدعو، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أيها الأخ الحبيب، إذا ابتليت فانظر إلى الابتلاء، هل هو في الدين أم في المال أم في العرض أم في ماذا؟ إذا كان في غير الدين فكل شيء هين، كل شيء بعد الدين هوان. ولكن نحن في هذا الزمن، في زمن المعاصي والذنوب، كل مصيبة هي عظيمة إلا مصائب الدين. فرسول الله يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وفي بعض الروايات ويسمي حاجته، أي يقول: اللهم إني أسألك الأمر الفلاني، إن كنت تعلم أن فيه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أو قال وعاجل أمري وآجله. يقول في ديني أولا ومعاشي ثانيا وعاقبة أمري ثالثا. وفي لفظ يقول عليه الصلاة والسلام: أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ذهبنا إلى مدينة آسفي هذا الأسبوع، والتقيت برجل حكى لي قصة صغيرة على أنه لن تنال من الدنيا إلا ما كتب لك. قال لي: في هذه المدينة صياد، ومعروفة تلك المدينة بصيد السمك، فطهت له زوجته قطعة لحم ووضعتها له في الخبز، فإذا بقطة تسرق هذا اللحم وتهرب به. تبعوها حتى ألقت بتلك القطعة من اللحم، فأخذتها الزوجة ونظفتها وأعادتها إلى قطعة الخبز وأرسلتها معه. في وسط البحر وهم في لجة البحر، لحظة استراحة للبحارة، يخرج كل بحار منهم طعامه لكي يأكله. لما استخرج الخبز وقعت قطعة اللحم في البحر وظن أنها قد ضاعت. فلما اصطادوا يخرجون أنواعا من السمك يبيعونها كالسردين، وبعض الأسماك التي لا يبيعونها يقتسمها البحارة لما ينتهون من الصيد. فجاء في حظه سمكة كبيرة، لما أخذها إلى البيت وجد فيها قطعة اللحم. فلما أن استخرجتها الزوجة قالت: سبحان الله، انظر قطعة اللحم التي وقعت لك في البحر. فجاءت القطة وأخذتها من جديد. فقال لها: اتركيها، لا، فإنها إنها لها رزقك، مهما استدرت في الحياة لن يرجع إلا إليك، لن يرجع إلا إليك. قد تقع لك أموال في الطريق وتذهب إلى بيتك ثم تتذكر أنها وقعت فترجع فتجدها سبحان الله. وقد وقع لكثير من الناس ذلك. امرأة وقعت لها سلسلة ذهب، وقالت في شارع مليء بالناس: والله ما ظننت أنها سوف ترجع لي أبدا. فلما رجعت وجدتها كأن الله عز وجل حرسها لها. لماذا؟ باختصار شديد، لأن هذا رزقك، رزقك وليست رزقا لغيرك. فكما قلت، يدعو الإنسان فيقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، أي اجعل فيه البركة، اجعل فيه البركة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. أتذكر الآن شابة كانت صاحبة لأختي منذ الطفولة، زارتنا قبل شهر في البيت، فمرضت مرضا شديدا بسبب عطية أهديت لها هدية بالغة ثمنها غالي، فكانت في نظرنا نحن خيرا، لكن الله عز وجل كان يعلم أن فيها شر كبير. مهددة الآن بدخول السجن بسبب هدية ثمنها، باعتها فأخذت ثمنا لها بيتا، بيت كبير في مدينة سلا الجديدة، أخذت مقابل تلك الهدية، وأنا لا أريد ذكرها لأنها شيء خاص. فتخيل أنه قد حسدها الحاسدون من أجل شيء هو فيه شر لا تعلمه، لا هي ولا هم. لما باعت هذه الهدية لأنها لم تكن تعرف قانون البيع والشراء، باعت بالوكالة، فبدأ هذا الشيء الذي بيع ينتقل من شخص إلى شخص، حتى وقع بيدي تاجر نصاب لا يخاف الله عز وجل. فعنده وكالة، هي باعت له بوكالة، فبتلك الوكالة سحب من البنك باسمها مبلغا يزيد عن 200,000 درهم، 20 مليون درهم. بعد 4 سنوات جاءت هي الفاتورة، إما أن تدفعي أو تدخل السجن. هو شر مغلف في الخير، أنت لا تعرف أين الخير وأين الشر. رجل من الأعراب، عربي قديم بدوي، كان عنده فرس جميل، هذا الفرس هرب له، فجاء الناس يواسونه على حظه التعيس، فقال: وما أدراكم أنه حظ سعيد. فلما هرب الفرس إذا به يأتي له بعد حين بكثير من الجياد البرية، الخيل ديال الخناء، جاء به الزاد، فجلس قال: ما شاء الله، جئنا نبارك لك هذا الخير الكثير. هو ما ظنوا في البداية أنه شر، فكانه خيرا. فقال له: وما يدريكم أن في هذا شر. فولده ابنه الشاب يروض هذا الفرس البري الجديد، فإذا به يوقعه ويكسر له رجله. فقال له: جئنا نواسيك على هذا الشر. قال: وما يدريكم أن فيه خيرا. فكان أن قامت الحرب واختاروا من الشباب أقواهم فأعفوه. لماذا؟ لأنه مكسور من رجله. فأنت أيها الأخ الحبيب، أو أنت أيتها الأخت الكريمة، لا تعرفين ولا تعرفون أبدا أين الخير والشر. من الذي يعرف الخير والشر؟ الله. لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نتوكل حق التوكل على الله، ونوكل الأمور كلها إليه. أن تقول بالنسبة للأمر الذي فيه شر: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به، أي اجعلني راضيا على الخير الذي قد اخترته لي. كم من رجل وكم من امرأة يسخط على الله بعد أن يختار الله له الخير كله. الله اختار لك خير الخيرين أو أزاح عنك شر الشرين، شيئان يظهر لك فيهما خير فيختار الله لك أحسنها، وأنت تسخط على الله: يا رب لماذا لم تختار لي كذا ولماذا لم تختار لي كذا؟ ألم تتوكل على الله؟ بلى. إذن فلماذا تسخط على ربك وتقول له: ألم تسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لو تفتح عمل الشيطان لما تقول: وكن غير درت، كن غير درت. رجل مسافر في طريقه خاصم السائق فنزل في وسط الطريق، صلى وأكل ثم انطلق في حافلة أخرى، فإذا به يجري في الطريق حادثة سير، قتل من كان في تلك السيارة، فاكتشف أنها نفس السيارة التي نجا منها ونزل. أنت لا تعرف لماذا أنزلك الله في الطريق، هو الذي يعلم. فأوسط أمورك إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين بالعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تنبيهات على هذه السنة الشريفة التي يجب أن تحيا فينا، وأن ترجع إلى أعمالنا اليومية، أن هذه الصلاة كما قلت، أو هذا الدعاء بعد الصلاة النافلة، هو عبادة لله عز وجل، لك الأجر في كل الحالتين، في كلا الحالتين، سواء اختار الله لك الأمر الذي قد عزمت عليه أو اختار لك غيره. ثانيا، كيف أعرف أن الله اختارني؟ بعض الناس يقول: يجب أن أرى رؤيا، أو أن يطمئن القلب، أو أن ينشرح، أو أن. هذا الأمر ليس هو المقصود. نعم، قد ترى في الرؤيا مناما، ويكون بذلك بشارة لك في دنياك أو آخرتك أو هما معا. فالرؤيا كما قد أفردنا لها خطبة سابقة هي من الدين واعتقاد يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد فيه بأنه رسالة من الله إن كانت رؤيا من الله. قد يرى رؤيا نعم وينشرح قلبه أي نعم، ولكن ليس هذا هو المعتمد. إنما شنو هي الاستخارة؟ هو أنك لما تصدق الله في استخارتك، لما فعلا تستخير الله بالطريقة السليمة كما فعل الإمام ابن تيمية في مناظرته للجهبية والمعطلة. كان الإمام ابن تيمية في مناظرات علمية، وكان الحاكم آنذاك يسمع للطرفين، فكان بعض المعتزلة من أهل العقل يقولون له إننا أهل الحق وأنتم أهل السنة أهل الباطل، الدليل أننا ندخل إلى النار فلا نحترق، كيشعروا العافية ويدخلوا ليها ما كتحرق، فنحن أهل كرامات والله عز وجل حبانا بالكرامات. والإمام ابن تيمية الشيخ العالم يعلم أنهم سحر أو كذب أو أنهم يفعلون أفاعيل من الطب تحميهم من النار، فاكتشف بعد حين أنهم كانوا يأخذون ماء الضفادع، ماء الضفادع يجمعونه ويدهنون به جلدهم فلا يحترق جلدهم بالماء. فالإمام ابن تيمية يقول كما جاء في كتاب مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف، قال فاستخرت الله 7 مرات أن أدخل غدا أمام الأمير إلى النار. استخار وش ندخل لما ندخل شو ما ديتش حاجة، لكن بعد أن نغتسل جميعا نغسله في الدوش وندخل. فاشترط هذا الشرط واستخار الله عز وجل كما يقول 7 مرات أن يدخل إلى النار. وفعلا في اليوم التالي قال يا أمير المؤمنين ندخل إلى النار جميعا ولكن بعد أن نغتسل، وكان له من الله عز وجل النصر والظفر. فليس أن تستخير الله في صلاة سريعة خفيفة وتدعو بسرعة ويكون غياب اليقين، أنت أصلا ما عندكش يقين في الله، ما عندكش تقول نزرب السر، ماشي نزرب وراء هي الأولى وهي المعتمد وهي كل شيء، فيكون عندك يقين وماشي أنت باغي هذه وخا الله عز وجل اختار لك باغي هذه، لا، إنما تدعو الله أن يرضيك بما اختار سواء قبلته أم لم تقبله. فماذا تنتظر؟ شنو غادي ينزل لك شي شتا في الليل ولا تفتح المصحف تحف شي آية ولا شنو؟ الذي يقع هو أن القدر يأخذك إلى طريق كي تكتب عليك واحد المكتب، هو هذا الشيء اللي اختار الله، هذا الشيء اللي بغى الله، هو هذا الشيء اللي وقع. شي تتزوج وقعت شي واقعة تمنع الزوج، ربي ما بغاش، مثلا بغيتي تشارك معاه طاح منك الفلوس، كتاب الله. فيفرق الله عز وجل بينك وبين الشر بقدره، كي يصرفك لطريق اخرى. فالذي يقع هو اختياره، صافي انت غير صلي صلاة الاستخارة وارتاح، صلي صلاة الاستخارة وارتاح، خلي القدر يمشي، انتهى هنا. كذلك بالنسبة لصلاة الاستخارة أيها الإخوة الكرام، يجب أن يكون معها عمل، فهي توكل على الله، والتوكل يكون عملا مع صدق التوكل على الله عز وجل بأن تكل له الأمور وتعتمد عليه في كل الأمور، فماشي غير وحده يستخر ولا يعمل، إنما كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أفنتكل يا رسول الله؟ قال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاحرصوا بالله فيكم على صلاة الاستخارة وجددوها في حياتكم، جددوا سنة نبيكم صلى الله عز وجل عليه. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعذب فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع البلوى عن أمة الإسلام، اللهم ارفع البلوى عن إخواننا في سوريا، اللهم ارفع البلوى عن إخواننا في ليبيا، اللهم ارفع البلوى عن إخواننا في اليمن، اللهم ارفع البلوى عن كل بلاد المسلمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم وحد أمة الإسلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأصلح أخواتنا من المسلمات. اللهم استر بناتنا بالحجاب، واستر أخواتنا بالحجاب. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.